Thank you. محمد ما شاء الله عليه الهادي كده يا حبيبي ان شاء الله بس بيتقلب ربنا بس لحد محمد Yeah. يا رب العالمين جمال النبي. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي صلى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليه صلى الله الله الله يا عبد الحميد الله الله الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر يا حاج محمد بارك يا رب هذا يا ثاني الله اكبر يا الله الله اكبر الله اكبر يا الله بسم الله أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.